تعلم؟ الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جهة ولا مكان له، وكيف يكون له مكان وهو خالق المكان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا على الخير وهدانا للإسلام. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن فضل الطعام الطعام، وسنبدأ بحديث مشهور للنبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه عبد الله بن سلام. وهذا عبد الله بن سلام هو من أفاضل الصحابة، من أكابر الصحابة، وقبل إسلامه كان من أعلم علماء اليهود، وأبوه كذلك كان من أعلم علماء اليهود، وقصته مشهورة في إسلامه، وهو من المبشرين بالجنة. فقد ورد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، فكنت في من خرج، فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. صلى عليك الله يا سيدي، النور يخرج من وجه محمد عليه الصلاة والسلام. قال: فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعته يقول: أطعم الطعام، وأفش السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ما شاء الله، ما أجمل هذا الحديث. أطعم الطعام، أي تصدقوا، وإما أن تطعم الطعام، إما أن يكون صدقة على الفقير، أو حتى إذا استضفت شخصا عندك في البيت وأطعمته الطعام. هنا ينبغي أن نشير إلى أمر مهم جدا، وهو أن كثيرا من الأعمال الخيرة التي نعملها كل يوم في عاداتنا، يعني تضيع بعض الأحيان منا من غير ثواب، لأننا لم نستحضر النية الصالحة. قد يكون الشخص هو متربي أصله باهي سبحان الله على أشياء مستحبة في الشرع، يكرم الضيف، يحسن للجار، يتصدق كثيرا، ولكن يضيع على نفسه ثواب هذه الأعمال. لماذا؟ لأنه لا يستحضر النية الصالحة عند فعله للعمل، لا يستحضر نية نيل الثواب. وهذا معروف عند العلماء، من لم ينوي بفعله الصالح شيئا ليس له ثواب، عليه أن ينوي نية حسنة. يعني مثلا متعدي في الشارع أتاه شخص قال الله يبارك لك أعطني بعضا من المال، فدخل يده المكتوب وجبد 10,000 أعطاه له. إذا كان هو منواش نية حسنة، كيف شنو نية حسنة؟ أنه مثلا يفعل هذا لله تعالى، أو أن هذا الشيء يحبه الله، أو أن هذا الشيء يحبه رسول الله، أو أنه بهذا ليتقي بذلك النار مثلا، أو أن هذا شيء مستحب عند المسلمين، أو شيء جاء يعني فيه خير في هذا الدين. إذا استحضر نية من هذه النيات تكفي أن يكون له ثواب. أما إذا لم ينوي بالمرة ليس له ثواب في عمله. فلذلك كثير من الأحيان قد يعمل الشخص أعمالا صالحة ولكن سبحان الله يفوته الثواب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إذن أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقد ورد كذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه خياركم من أطعم الطعام، وكذلك حديث آخر إن من موجبات المغفرة إطعام الطعام وبذل السلام. وهذا من شيء من المجرب سبحان الله، هذا جربه المسلمون وأجدادنا جربوه. إذا كان عندك هم أو كرب أو ضيق ماذا تفعل؟ تصدق. ولو كان همك من ناحية المال لا تبالي، ما نقص مال من صدقة، ما زادت الصدقة الشخص إلا غنى. لا يفتقر الشخص بالصدقة، بل بالعكس فيها بركة تعود على ماله. إذا عندك مشكلة ولا ضيق وإلا عدو يتربص بك ولا شيء، اذهب وتصدق صدقة سر ولا تخبر بها أحدا. اذهب إلى شخص فقير، إلى شخص مسكين، إلى شخص سبحان الله ارتكبته الديون، اذهب وأعطه مالا وانوي لله تعالى وقل يا رب ما فعلت هذا إلا ابتغاء مرضاتك. لأنه ورد أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا إطعام الطعام فيه سر عظيم، لسيما كذلك في رمضان مثلا أو حتى في غير رمضان. شخص مثلا صائم، إن أفطرته، إن أعطيته شيء ليفطر عليه، فلك أجر يشبه أجر صيامه، ليس تماما مثله بالضبط، لأنه ورد حديث من فطر صائما فله مثل أجره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ليس المقصود أن مثل الثواب بالضبط، لا، لأن الذي مثلا يصوم في رمضان هذا صيامه فرض واجب، أما أن تطعمه ليس واجب، مستحب. نحن قاعدة تعلمناها وعرفناها أن الواجب أفضل من المستحب. إذن ذاك الذي يصوم رمضان ثوابه يكون ليس كثواب من يطعم ولكن يشبه. وإطعام الطعام كذلك حتى الشخص الذي ينفق على أهله، تذهب وتشتغل من الصباح إلى المساء. شوف سبحان الله، دي منعود نرجع للنية. إذا شخص عندما يخرج من بيته ينوي بقلبه أنه يذهب ليعمل على نفقته الواجبة، لينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى نفسه وعلى أبويه الفقيرين، لينفق عليهم من مال حلال، إذا خرج بهذه النية له ثواب في عمله. يعني أنت قاعد في البيرو متاعك لك ثواب إن نويت ذلك. بطبيعة الحال إذا كان عملك حلالا، مش تمشي تشتغل في مكان لتخزين الخمر وتقول أنا أنوي به التقرب إلى الله، أي تقرب هذا؟ لا، نتكلم عن شغل عادي ليس فيه حرام. يعني سبحان الله إن استحضرت هذه النية، بطبيعة الحال نتكلم عن الشخص الذي ليس بسبب شغله يترك الصلاة، لا، الشخص الذي يريد أن ينظم وقته يجد وقتا للصلاة. ولكن هذه تعلات، بعض الناس يقول والله أنا أشتغل، والله أنا أدرس، لا أستطيع أن أصلي. هذه كلها تعلات، كلنا درسنا ونعرف ما معنى الدراسة، وكلنا اشتغلنا ونعرف ما معنى الشغل، وكيف تستطيع أن ترتب أمورك على أن تأتي بصلواتك. المهم إذا استحضرت النية بخروجك في الصباح للعمل يكون لك الثواب، لأنك تعمل على النفقة الواجبة. ثم عندما تعود للبيت وتشتري أكلا وتقدمه مثلا لزوجتك أو لأولادك، هذا كذلك من إطعام الطعام، هذا كذلك تنوي به الثواب. حتى عود نفسك وعود أولادك، إذا قلت لزوجتك: يا زوجتي بارك الله فيك، أحضري لي كوب ماء، تذكرها أن تستحضر النية حتى يكون لها الثواب بخدمة زوجها. يعني قل لها: أخلص النية لله تعالى، حتى أولادك تعلمهم إن قدموا شيئا لضيف عليهم أن يستحضروا النية، إن خدموا في البيت وأعانوا أمهم عليهم باستحضار النية حتى يكون الثواب. سبحان الله، هكذا كان الصحابة وهكذا كان السلف الصالح والخلف الصالح، كانوا كل شيء يجدون له نية حسنة. حتى النوم، عندما ينام ينوي بذلك النوم، مثلا القيلولة في النهار، ينوي بذلك النوم التقوي على طاعة الله وعبادته والصلاة في الليل، يقول: أنا أنام بنية أن أتقوى على الصلاة في الليل، وهو نائم له ثواب. يعني شوفوا الناس كيفاش ما تضيعش عن أنفسها الثواب. يعني أنت كي نقول لك مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول لك عندك فرصة أنه في كل دقيقة تجمع 1 كيلوغرام من الذهب بطريقة معينة، هل ستمل من جمع؟ لا، صدقوني لن يمل أحد من جمع المال، ويجمع ويجمع. مثلا تقول له: لو بقيت على هذا الكرسي، أو مثلا لو مشيت خطوتين ولو أخرت خطوتين كل دقيقة عندك كيلو ذهب، سيفعل هذا كل الوقت. هذا مال الدنيا ويفنى بفناء الدنيا، ولا يبقى منه شيء إلا ما أنفقته في سبيل الله، إلا ما أنفقته على الفقراء والمساكين ابتغاء مرضات الله أو في أوجه الخير. ولكن نحن نتكلم عن ثواب أحبتي في الله ينفعك في الآخرة. المال وإن جمعته قديش مش تجمع، لن تستطيع أن تتمتع بكل المال. يصلوا بعض الناس عندهم مئات ومئات من المليارات أو آلاف، صح؟ يعني سبحان الله وصل إلى حال ما عادش عنده معناتها شيء آخر من التمتع في المال يستطيع أن يفعله، فعل كل شيء تقريبا. يعني حتى كل المال لا يستطيع أن يستمتع به. أما الثواب يا أخي، قد ما تجمع من الثواب وقد ما تعبي من الثواب، كل حسنة تنتفع بها يوم القيامة. نعود إذن إلى فضل إطعام الطعام. الآن سأذكر حديث مهما جدا، أذكر حديثا مهما جدا، وهذا الحديث من الأحاديث المتشابهة. شنو معناتها حديث متشابه؟ وذي شرحناه، قلنا فما آيات متشابهة وآيات محكمة، وفما كيف زاد أحاديث متشابهة. شنو هو الحديث المتشابه؟ هو الذي فيه كلام يحتمل معنيين فأكثر، يعني يحتاج إلى الشخص أن يفكر فيه حتى يحمله على المعنى الذي يليق بالله أو برسوله. يعني شفت المعنى اللي يظهر لك أول ما تقرأ الحديث والآية، مش هذاك المعنى المقصود. هذه تسمى الآيات المتشابهات. الرحمن على العرش استوى، واحد مثلا ما تعلمش دينه، ما خذاش على المشايخ أقرام الكتب والمسديات والأنترنت، كي يقرأ مباشرة هذه الآية، المصيبة العظيمة، يظن معناها جلوس مثلا، والله منزه عن الجلوس، أنا نجلس أنت تجلس، أما رب العالمين ليس جسما، ليس جسما حتى يجلس. أذوما مثلا آيات متشابهة، معنى قالوا استوى يعني بمعنى قهر وسيطر على العرش. كذلك الحديث اللي باش نذكره توا حديث متشابه، يعني باش تسمعوا كلام يتنسب رب العالمين لكن ليس على ظاهره. يؤول، شو معناتها يؤول؟ يعني يتشاف له معنى آخر يليق بالله. وكيفاش نقولوا يتشاف له معنى آخر؟ يا اخي من ريوس انا حنجيبه على حسب ما تقتضيه اللغة العربية. يعني كي نقول انا الآية في القرآن تجري بأعيننا عن سفينة سيدنا نوح، مش معناتها فما سفينة وتحت عيونك هي بالحق تجري فوقهم، يعني بحفظنا لتصنع على عيني، مش معناتها وسيدنا موسى واقف فوق عين كبيرة، لا، بمعنى بحفظي ورعايتي. بل يداه مبسوطتان، مش معناتها فما يدين جسم ممدودة القدام، لا، معناها الكرم. يد الله فوق أيديهم، مش معناتها هما وقت عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فما يد كبيرة هابط على أيديهم، لا، بمعنى ثبت عليهم عهد الله. وهذا كل العرب كانت تعرفه. بالله عليكم، أنا قلتها المرة الماضية وهذه دي مركز عليها لكثرة اللغط والكلام الذي صار الآن. نحن نعود ونزيد ونقول راي عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة، العقيدة الأشعرية، وهي عقيدة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كي نقول لك بربي عينيك على الكرهبة، مش تنحيهم تحطهم فوق الكرهبة، لا، بمعنى الحفظ، أليس كذلك؟ كي نقول فلان يده طويلة، معناتها يده طولها 20 متر و30 متر، لا، بمعنى عنده نفوذ وسيطرة وهكذا. المهم نحن بالحديث ذي باش نبينوا انه التأويل، شو معناتها التأويل؟ يعني انه تخرج النص على الظاهر متاعه، يعني تلقى له معنى اخر غير المعنى اللي يظهر لك، راهو هذا موجود في الدين. لانه بعض الناس شنو يقول لك؟ يقول لك لا يا اخي، اليد والوجه والعين الواردة في القرآن على الحقيقة. شو معناتها يقول لك على الحقيقة؟ على الحقيقة يعني جسم. راهو يقول لك لا نؤول، ما لا، لان التأويل تعطيل. واللي يسمع الكلام هذا يعرف على شنو انا احكي. يقول لك التأويل تعطيل. اسمعوا الحديث ذي اللي باش نقوله دليل قاطع على أن التأويل موجود في الدين. اسمعوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل، هذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل يوم القيامة، اسمعوا مليح: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العزة؟ يعني شوف، نسب المرض لله، مش معناتها أنه الله يمرض. انتبهوا شو ورد في الحديث، لأن المرض صفة نقص. ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. يقول العبد: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العزة؟ فيقول الله: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده؟ لو عدته لوجدتني عنده. هو التأويل ورد في نفس الحديث. يعني سبحان الله، فما نسقلك التأويل تعطيل، ورب العالمين في الحديث الذي علمه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث فما تأويل. أو كربي قالك يا ابن آدم مرضت، ثم بين لك شو معنتها الكلام هذا، أي مرض عبدي. هو تأويل، هذا هو مش معناتها مرض حقيقي منسوب لله. ثم يقول: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: وكيف أطعمك وأنت رب العزة؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ هو التأويل جاء. إما اللي يقول لك ما ثمش تأويل، إيش نعملوا في الحديث؟ ننسب الكذب لله ولرسوله والعياذ بالله. شوف نصيحة من أخي مسلم إلى كل من يسمع، راهو هذا الدين يؤخذ من صدور الرجال، وراهو مشايخنا مشايخة الزيتونة رحمهم الله علمونا هذا الدين هكذا، وما فما حتى حد يجي يجرأ، ولو أنه جرأ البعض أنه يقول المشايخة متاع الزيتونة متاعنا ما كانوا يفهموا شيء. ومش مشايخة الزيتونة فقط، بل مشايخ المسلمين قاطبة علمونا أنه فما بعض النصوص ما تتخذش على الظاهر متاعها، على خاطر إذا أنت تخذ لي نص على ظاهره: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يقول يا هذه معناتها ربي في السماء. يولدي طاب البالك يولدي، شنو هالكلام هذا؟ الله خلق السماء، يخلقها ويحتاجها ويولي في وسطها، يبايك ماذا تفعل وهو معكم أينما كنتم. لا يقول كذي ما نخذوش على الظاهر متاعها، ذي لا أوله. علاش يقول متخذش على ظاهره؟ قالك على خاطر إذا مش ناخذه على ظاهره يولي معناتها أنه ربي كي لهواء معنا وهو معكم أي بالعلم. يقول له سبحان الله، هذه تأخذها على ظاهرها، وما تأخذهاش على ظاهرها وتأولها، والأخرى تأخذها على ظاهرها وتقول الله في السماء. قالك لا، لأنه شيء جهة فوق تدل على الرتبة والقدر. يولي هذا ليس صحيح، الجهات بخلق الله. يا أخي ألم تسمعوا بقول الإمام الطحاوي الإمام السلفي من السلف الصالح والذي أجمعت الأمة على صلاحه؟ قال عن رب العالمين: لا تحويه الجهات السد كسائر المبتدعات. فإذا اللي يقول التأويل تعطيل، سمعوه الحديث ذي، وهو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، أخرجه عن حماد في كتاب البر والصلة والآداب، وبقية الحديث: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فيقول: أي رب وكيف أسقيك وأنت رب العزة؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ لو سقيته لوجدتني عنده. قال الإمام النووي: قال العلماء: معنى وجدتني عنده أي وجدت ثوابي وكرامتي. ويدل عليه قوله تعالى في تمام الحديث: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لو أسقيته لوجدت ذلك عندي، أي ثوابه. هذا في شرح صحيح مسلم للإمام النووي. إذن حديث ورد فيه التأويل، إذن راه التأويل ليس تعطيل. الله ينفعنا بعلماء المسلمين وبركاتهم، ويفتح علينا بفتوحات العارفين، ويهدي بنا ويهدي بنا المسلمين. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.